أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل دائما على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للفهم والتفهم. نعم، الأصل قلنا في المبتدا والخبر من حيث التقديم والتأخير. الأصل أقول الأصل الأصل أن يكون المبتدا مقدما والخبر مؤخر، وقد يأتيان يعني يقعان خلاف الأصل. يعني شنو؟ يعني قد يقدم الخبر على المبتدا، تقديم الخبر على المبتدا قد يكون هذا التقديم جائز، قد يكون ماذا؟ واجب. صح؟ في ما قرأناه سابقا في هذه الأبيات ما يقول نعم، وقد يكون تقديم قد يكون تقديم الخبر على المبتدا ممتنع. يعني شنو ممتنع؟ يعني يكون الأصل واجب، هذا ما قرأناه في الجلسة السابقة. فمنعه حين يستوي الجزءان، يعني ماذا؟ يعني فمنع تقديم الخبر. ذكر مواضع فيها تقديم الخبر على المبتدا ممتنع، يعني الأصل واجب، لابد أن يكون المبتدا مقدم والخبر مؤخر. وصلنا إلى هذا البحث، ونحو عندي درهم ولي وطر، هل شنو هذه؟ هذه المواضع تقديم الخبر وجوبا، يعني هنا يكون خلاف الأصل واجب، خلاف الأصل واجب، يعني تقديم الخبر على المبتدا يكون واجب. كم موضع ذكر؟ ذكر أربع مواضع. الشيخ عبد الله كان نكررهم مرة ثانية، نقرأ الأبيات، وأنا شرحت هذه الأبيات، فقط أكرر أقرأ الأبيات مرة ثانية، أبيات ابن الناظم، وثم نطبق على العبارة. يقول ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر. هذا الموضع الأول. شنو الموضع الأول؟ أن يكون المبتدا نكرة، المبتدا نكرة، والخبر جار ومجرور أو ظرف. إذا كان الخبر جار ومجرور أو ظرف يقدم وجوبا، لأنه هذا هو المسوغ للإفداء بالنكرة. هنا تقديم الخبر حال كونه ظرفا أو جار ومجرور هو المسوغ للإفداء بالنكرة. هنا لذا نقول هنا تقدم الخبر هنا واجب على كونه ظرفا وجارا ومجرورا، والمبتدا نكرة. المبتدا نكرة لنمثل بمثالين. المثال الأول الخبر ظرف، نحو عندي درهمون، عندي درهمون، هنا عندي ظرف منصوب على الظرفية يتعلق بمحذوف، خبر مقدم وجوبا، درهمون مبتدا مؤخر، درهم نكرة وخبره عندي ظرف مقدم وجوبا. مثلا هذا هو المسوغ، يعني لولا هذا لولا التقديم تقديم الخبر لما جاز الابتداء بالنكره هنا. ولي وطر، يعني ولي وطر، لي وطر، لي جار ومجرور خبر مقدم، وطر مبتدا مؤخر، قدم هنا الخبر وجوبا لانه هو المسوغ. لان يقولون يعني كما في قطع الندى، الأخوة يذكرون قطع الندى، لو أخرنا الخبر، لاحظت في مثال المثال في الدار رجل، لو قلنا رجل في الدار، يقول هناك النكرة يعني اقتضاؤها للصفة أكثر من الخبر، تقتضي أن يكون هذا ما بعدها نعت، إذا وقع بعدها جار مجرور أو ظرف. هنا يلتبس بماذا؟ بالصفة، الخبر يلتبس بالصفة، لكن لو قدمنا الجار المجرور بعد ما يلتبس بالصفة، لأن الصفة ما تتقدم على الموصوف. لا أخرنا الخبر، نقول رجل في الدار، يعني رجل في الدار، لعل هذا في الدار مو خبر، لعله صفة لرجل، ونقول رجل في الدار عالم، رجل في الدار نائم، صح أم لا؟ رجل في يعني هنا قد يكون في الدار نعت، رجل في الدار عالم، قنعت لرجل يلتبس، يعني تنتظر أنت أنت المخاطب السامع تنتظر الخبر، يعني إذا التبس عليك الأمر بأنه صفة تلتبس ماذا؟ يعني يلتبس عليك الأمر أنه صفة وظل تنتظر شنو؟ تنتظر الخبر. لكن لو قدمنا وقلنا مثلا في الدار رجل، لا بعد خلاص تعين أنه خبر لأن الصفة ما تقدم على الموصوف، وكذلك الظرف. ونحو عندي درهم ولي وطار ملتزم، يعني واجب ملتزم فيه تقدم الخبر ملتزم. هذا الموضع له. والموضع الثاني كذا، يعني كذا ملتزم فيه تقدم الخبر، كذا إشارة إلى مطلب السابق. كذا يعني كذا تقدم الخبر ملتزم واجب إذا عاد عليه، إذا عاد على من؟ على الخبر. ما هو إذا عاد على الخبر مضمر؟ هذا المضمر من يأتي؟ هذا المضمر مما به عنه مبينا يخبره، يعني إذا عاد من ماذا؟ إذا عاد من المخبر عن، يعني إذا عاد عن المبتدأ، من المبتدأ يعني يتصل بالمبتدأ ضمير، هذا الضمير يعود على جزء الخبر، على جزء الخبر. ومثلنا إذا تكون مثلنا بهذا المثال، في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، الآن هذا صاحبها مبتدأ مؤخر، بعد في الدار خبر مقدم وجوبا، صاحبها مبتدأ مؤخر، اتصل بالمبتدأ ضمير والهاء الهاء يعود على ماذا؟ على الدار الذي هو جزء الخبر. لو قدمنا المبتدأ ماذا يلزم منه؟ يلزم منه عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة. يعني لو قلنا صاحبها في الدار يلزم منه أن الهاء صاحبها الهاء يعود من المبتدأ الذي هو مقدم على الخبر رتبة، يعود على في الدار، في الدار، وهذا في الدار متأخر لفظا، فما هو واضح بعد لفظا في اللفظ رتبة، لأن رتبة الخبر متأخر عن لفظ عن رتبة مبتدأ، وهذا غير جائز إلا في بعض الموارد المواضع. هناك مع أنه يلزم منه عودة الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لكن جائز، جائز في موارد خاصة، هنا لا يجوز، هنا لا يجوز. إذا قال كذا يعني يجب تقديم الخبر على المبتدأ إذا عاد عليه، يعني على الخبر مضمر يعني ضمير، مما يعني من الذي، مما موصولة من ما، يعني من الذي به عنه، به يعني بالخبر عنه عن ذلك الذي مبينا، يعني مبينا يعني يجب التوضيح يخبر، يعني واضح، يعني الكناية عن ماذا؟ هذا كل عبارة يعني المخبر عن، يعني الضمير يعود من المخبر عن إلى ماذا؟ إلى الخبر، يعني من المبتدأ إلى الخبر. هذا الموضع الثاني. الثالث كذا، يعني شنو كذا؟ كذا ملتزم في تقدم الخبر، أين إذا يستوجب التصدير، كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا. هنا إذا كان الخبر من الألفاظ اللازمة أو من الألفاظ التي لها صدر الكلام، لها صدر الكلام، هنا أيضا يجب ماذا؟ تقديم الخبر. قال كذا إذا يستوجب، من يستوجب؟ ماذا يستوجب عن الخبر؟ يستوجب في يستوجب ضمير يعود على ماذا؟ على الخبر، لأن كلامنا عن الخبر. كذا ملتزم في تقديم الخبر إذا يستوجب، يعني يستوجب هو أي الخبر، ماذا يستوجب؟ يستوجب التصدير، يعني من الألفاظ التي لها الصدق، الصدق الكلام تطلب الصدارة. مثل لنا قال كأين من علمته نصيرة، أين خبر مقدم، من مبتدأ مؤخر، يعني اسم موصول مبتدأ مؤخر، علمته نصيرا، هذه صلة، صلة ما؟ صلة من؟ ومن مبتدأ مؤخر، أين خبر مقدم مجوبا، لأن أين لها الصدارة في الكلام. الموضع الرابع وخبر المحصور، وهنا خبر مضاف، المحصور مضاف إليه، خبر المحصور يعني ما؟ خبر المبتدأ المحصور، خبر المبتدأ المحصور، قدم أبدا. خبر مفعول به منصوب لقدم. قدم أنت. قدم ماذا ماذا وقدم؟ قدم خبر المحصول. يعني خبر المبتدأ المحصول. أبدا يعني دائما منصوب على الظرفية. أبدا. مثل لنا قال وخبر المحصول يقدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد. هل يعني كقولك هذه كافكا في التشبيه داخل على ماذا؟ على قول المحذوف. وهذا ما لنا إلا اتباع أحمد هذا مقول قولها أخواني مقول لقول المحذوف. يعني كقولك تقدر هكذا كقولك ما لنا إلا اتباع أحمد صلى الله عليه وسلم. ما نافية ما حرف نافية لنا جار مجرور خبر مقدم أخواني يتعلق يعني بمحذوف خبر مقدم. إلا أداة استثناء ملغاة عن العمل تفيد الحصر لأن يعني وقعت بعد نفس تفيد ماذا؟ تفيد الحصر. اتباع مبتدا مؤخر واتباع مضاف أحمده هذه أحمده الألف ألف الإطلاق بعد ما هو أحمده مضاف إليه مجرور بفتح نيابة عن الكسر لأنه غير منصرف بعد لأن العالمية وزن فعل العالمية وزن الفعل. هسه انت خلي احمد احمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الموضع الموضع هذا اخواني لان عندنا قاعده كليه في الحصر ذكرتها الجلسه السابقه في الجلسه السابقه قلنا المحصور بالا او إن او انما لابد ان يتاخر وهذا راجع الى قصد المتكلم. المتكلم شنو قاصد؟ ماذا قصده؟ اذا كان يقصد حصر المبتدا لابد ان يكون المبتدا متاخر فجعله. اذا كان قصده حصر الخبر يجعله متاخرا. اذا كان قصده حصر الفاعل يخلي الفاعل متاخر. اذا كان قصده حصر المفعول به ايضا يجعله ماذا؟ متاخر. هذا كان الحصر بالا او انما. هنا المتكلم قصد ماذا؟ حصر المبتدا. يعني هنا الخبر محصور يعني المبتدا محصور فيه وحصلنا الخبر في ماذا؟ في المبتدا لابد ان يكون متاخرا. هذه اربع مواضع يجب فيها تقديم الخبر عن المبتدا ولا يجوز التخلف يعني خلاف الاصل هو الواجب. نقرا الابيات نقرا الشرح. اشار المصنف في هذه الابيات إلى القسم الثالث. القسم الثالث ما هو؟ وهو وجوب تقديم الخبر. فذكر أنه يجب في أربعة مواضع المصطلح مواضع مواضع غير مصطلح. الأول أن يكون المبتدأ نكرة نكرة ليس لها مسوق ناقص. هذا كنت أؤكد عليه ليس لها يعني هذه النكرة مسوغ إلا تقدم الخبر. ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر. تقدم الخبر أو تقدم الخبر ليش؟ وليس في الناقص ليش بين ليش لا أصلا خبر مو خبر هو لها لها لها خبر مقدم مسوغ مبتدا مؤخر يعني لها خبر ليس مقدم مسوغ اسم ليس مؤخر إلا تقدم. هذا مستثنى من ماذا؟ من مسوغ مستثنى من مسوغ يعني يكون بدل له بدل لمسوغ بدل بدل على البدل. إيه نعم يصير مستثنى كيف يعني؟ إلا تقدم إذا نصبناه وجعلناه خبرا يعني لو رفعناه مستثنى هم متصلين. إيه من هاي من هذه الجهة نعم أيضا من هذه الجهة يعني يجوز فيه النصب والبدل على أنه مستثنى لكن لا على أنه خبر. أحسن ولكن أقول ممكن لا خلاص هذا فقط هذا يعني الرفع البدلية أو النص على الاستثناء على أنه مستثنى ولكن ليس بخبر لأن الخبر لها ومستوق اسمه ليس. والخبر واو حاليها هنا واو الحالية. الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقدم الخبر أو تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار وحال كون الخبر ظرف أو جار مجرور، وهذا المسوغ. ولولا تقدم الخبر لما جاز الابتداء بهذه النكرة. نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، فيجب تقديم الخبر هنا، يعني في هذه المسألة، في هذا المسألة، هذا المورد. تقديم الخبر على المبتدأ الظرف أو جار مجرور، يعني ليست من نكرة. مو يعني المبتدأ نكرة هو الذي يتقدم. إيه بلي بلي بلي، ولكن إذا كان معرفة ذلك التقديم ليكون الرسم أو جهة مزروع، هذا هو المسوغ. يعني جعلها نكرة مو نكرة محضة، وإنما نكرة مفيدة صارت. يعني المسوغ تقديم الخبر عن ثلاثة أو تكون ثلاثة النكرة والضاق والجهة، يعني هذه الشروط كلها تشتمل سوا. يعني أن تكون، لاحظوا، أن يكون الخبر ظرف أو جار مجرور، خلاص هذا اثنين، ظرف أو جار مجرور ومقدم على هذه النكرة، مقدم على النكرة حتى يجوز ابتداء منك. اثنين ظرف أو جار مجرور، ما عندنا شيء آخر. لاحظ العبارة، أن يكون المبتدأ ماذا؟ أن يكون نكرة، ليس لهذه النكرة مسوق إلا تقدم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور. نحو عندك رجل وفي الدار امرأة، لكن إذا كان معرفة مو واجب بعد تقديم الخبر، مو واجب. مثلا عندما نقول في الدار زيد، هذا جائز، لأن يجوز تقول زيد في الدار، كلاهما جائز، يعني تقديم الخبر يكون جائز. نعم، فيجب تقديم الخبر هنا، فلا تقول رجل عندك ولا امرأة في الدار، يعني يلتبس ماذا؟ يلتبس بالصفة، بالنعت. وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك، وإلى هذا أشار بقوله ونحو عندي درهم ولي وطار، البيت الآخر، البيت يعني ملتم. ها؟ وطار يعني مثلا أقول أخذ فلان، يا فلان أخذت وطرا من الزمن، من مقدار يعني الزمن. الغاية من الزمن هم يكون. نعم، وهذا الأصح، الغاية. وعلى كما نقول وطر من الزمن، غاية من الزمن يعني. نعم، فإن كان للنكرة مسوغ، وإن كان للنكرة مسوغ جاز الأمران. نحو رجل ظريف عندي، صحيح أنها رجل نكرة، لكن نكرة ماذا؟ موصوفة، يعني مسوغها وكونها صفة. هنا يجوز الأمران، يجوز أن تقول رجل ظريف عندي وعندي رجل ظريف، كلاهما جائز. هذا الأمر الأول. لماذا لم تقل هذا الإضافة؟ نعم، لماذا لم تقل رجل ظريف عندي؟ لأنه لم يحرك هنا. لا يحرك. فإذا ما دون تقل على الإضافة، لشان يعني أضيف صبير ظريف إلى رجل، تقول رجل ظريف عندي، المعنى ما يلتئم، تخصص، لا أدري، يعني تخصص بالإضافة، شنو يستكون المعنى؟ رجل ظريف، هذا من وجوه الابتداء، يعني إذا كان صحيح وجوه الابتداء بالإضافة، لكن الإضافة هنا إذا أضيف رجل إلى ظريف شنو يكون؟ شنو تخصص رجل ظريف؟ رجل ظريف يعني أدري بتقدير اللام أو بتقدير في أو بتقدير من. الإضافة المعنوية لازم تكون بتقدير اللام، يعني رجل لظريف، رجل في ظريف، غلام لزيد، غلام لزيد، يكون معنى هم يكون يتم. لكن أقول رجل ظريف يعني متصف بهذه الصفة. نعم، كونه موصوف، نكرة موصوفة، وصفت بظريف، إيه صار تخصيص. الثاني أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شيء في الخبر، نحو في الدار صاحبها، فصاحبها مبتدأ والضمير المتصل به راجع إلى الدار، وهو يعني الدار جزء من الخبر مو كل الخبر، ويكون يتمكن يعني والضمير المتصل فصاحبه مبتدا والضمير المتصل به يعني راجع الى الدار وهو منه يعني هذا وهو يعني يقصد دار قال وهي يعني الدار كان افضلها جزء من الخبر مو كل الخبر فلا يجوز تأخير الخبر نحو صاحبها في الدار لماذا لا يجوز لئلا يعود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة زين الشيخنا تفضل صلى على مراد المصنف بقوله جزاء إذا عاد عليه مضمر البيت يعني إلى آخر البيت أي كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه وهو المبتدأ فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ وهذه عبارة هذا كأنه قال كذلك يقدم مقدمة حتى يشكل على أحد النحات فكأنه قال يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ عاد عليه على الخبر ضمير المبتدأ يقول هذه الآن هذه الجملة هي عبارة من عبارة ابن عصفور لكن مو صحيح هذه العبارة لماذا؟ لأن الضمير ما يعود على كل الخبر يعود على جزء الخبر يعني جزء من الخبر بعض الخبر تفضل هنا هذه عبارة ابن عصفور من عصفور عصفور عصفور مجرور يعني لا هو غير مصطفى جعله تفضل ابن عصفور في بعض كتبه وليست بصحيحة نعم لأن الضمير في قولك في الدار صاحبها إنما هو عائد على جزء من الخبر لا على الخبر فينبغي أن تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه التقدير كذا إذا عاد على ملابسه ثم حذف المضاف الذي هو ملابس وقيم المضاف إليه وهو الهاء مقامه ومقامه كلام صحيح هسه أنا أوضح عليه لاحظ هذا يقول المصنف شنو قال كذا إذا عاد عليه كذا إذا عاد عليه الضمير عليه يعود على ماذا؟ على الخبر ما هو؟ أي الخبر أي عاد على الخبر الآن يريد يعني يوضح عبارة المصنف زين بعدين هو يقول الضمير ما يعود على كل الخبر يعود على بعض الخبر أي ملابس الخبر يعني هنا على ما دخلت على الضمير دخلت على كلمة هكذا يعني هكذا كان تقدير كذا يعني على مضاف إلى الضمير على دخلت على مضاف إلى الضمير كذا إذا عاد على ملابسه يعني ملابس الخبر ملابسه هي يعني ملابس الخبر هنا المصنف ماذا حذف؟ حذف كلمة ملابس يعني حذف المضاف الذي هو مجرور بعلى وأدخل على الضمير فصار ماذا صار عليه يعني هناك تقدير يقول عليه فيها تقدير حذف فيها تقدير مضاف كلمة محذوفة أصل العبارة هكذا كذا إذا عاد على ملابسه على ملابس الخبر يعني على جزء خبر حذفت كلمة ملابس التي هي مضاف إلى الضمير ومجرورة بعلى وأقيم المضاف إليه الذي هو الضمير مقام المضاف يعني مكان المضاف فصار عليه عاد عليه يعني يوجد تقدير وإلا إذا ما نقدر مو صحيح ليش لماذا مو صحيح لأن الضمير ما يعود على كل الخبر بل يعود على ملابس الخبر على جزء الخبر على متعلق الخبر تفضلون إذا قال وإنما هو عائد على جزء الخبر لا على الخبر فينبغي أن تقدر أنت تقدر يعني تقدر يعني أنت ضمير الفاعل مضافا تقدر مضافا محذوفا في قول المصنف عاد عليه قول عاد عليهم. التقدير كيف يكون؟ كذا عاد على ملابسه، يعني ملابس الخبر. ثم حذف المضاف الذي هو ملابس، وأقيم المضاف إليه، يعني الهاء الهاء مقامه، يعني مكان أو مقامه، مكان ماذا؟ مكان المضاف. فصار اللفظ كذا إذا عاد عليه. بل يعني نمثل مثال آخر، تفضل جهنا. ومثل قولك في الدار صاحبها، قولهم على التمر، قولهم. مثل قولك قولهم، مبتدا وخبرها، مثل قولك قولهم. نعم. على التمرة مثلها زبدة. بل وقوله الآن هذا على على التمرة أو على التمرة، على التمرة مثلها زبدان. على التمرة ماذا يكون؟ خبر مقدم وجوبا، مثلها مبتدا مؤخر، زبدان تميز، زبدان تميز، تميز مفرد مو تميز نسبة، تميز ذات. لو قلنا هكذا مثلها على التمرة زبدان إلا ما صح، لأن الضمير من المبتدا يعود على التمرة، اللي هو جزء الخبر، وهذا غير صحيح، يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. تفضل شيخ. أنا ما أدري، ما يقول ما يصير عاد. يعني شوف مولانا، الأدلة العقلية أكثرها في ابن حم ما تتمشى. المسألة النقلية، العرب، وإحنا نوجه توجيهات، بعض التوجيهات تكون بعض، يقول العرب لا يجوزون ذلك، عود الضمير على متأخر اللفظ ورتبة، يعني ما يستعمل هكذا، يعني شو؟ لأنه هذا مقدم يعني مثلا المبتدا طبيعة مقدم على الطبع، مقدم على كيف يعود على متأخر، لابد من المتأخر يعود على المتقدم الضمير. يعني كل هذه أمور سماعية، يعني توجيهات، مو كلها توجيهات، لكن هذه التوجيهات لعله لا طال فيها ولا طال تحتها. هل مقدار كافي؟ العرب عندهم لا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم. تقول مثله. وبعدين أنه من حيث يؤثر في المعنى، يعني مثلا نقول، لاحظ، مثلا نقول صاحبها في الدار، صاحب من؟ صاحب من أخوة صاحب. يلتبس أنه الضمير يعود على الدار أو يعود على شيء آخر. تبي السلام. فأول التب. نعم. بس عفواً، هنا عود الضمير ليس على المبتدا في شبه الجملة، ليس على الخبر عفواً. إحنا قلنا على جزء الخبر. وليس على جزء الخبر. بعد أقمناها مقام الخبر، ملابس الخبر. وليس على ملابس. لا ملابس شيخنا، بعد هذا ملابس. لماذا؟ لأنه متعلق بالخبر. معمول الخبر. لا بعد لما نقول ملابس أعم. لا الملابس لما نقول ملابس أعم صار جزء الخبر، قد يكون متعلق الخبر، قد يكون المهم يرتبط بالخبر. معمول الخبر هو ملابس الخبر، معمول الخبر يعتبر جزء الخبر، أعم من عم من المسألة. تفضل منا. أهابك إجلالا. أهابك إجلالا. تخاف تجند. أهابك إجلالا. أهابك إجلالا ما بك قدرة علي، ولكن منذ عيني وما ظهرا. هنا واو حذف. أهابك إجلالا وما بك قدرة. ها؟ ما بعد أنت راجع عن البيت. تفضل. لا علي علي ولكن مشكلة في القضية. ولكن ملء عيني حبيبها. ولكن ملء عيني حبيبها. هنا إذا قلت حبيبها ملء عيني، يلزم من تقدير عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. ملء عيني أنا مضاف إليها، يعني حبيبها ملء خبر مقدم وهو مضاف، عين مضاف إليه، حبيبها مبتدا مؤخر، والضمير يعود منها على العين، وهذا يلزم منه عود الضمير. حتى هنا هم يلزم منه عود الضمير على متأخر، لكن متأخر رتبة، ولكن مقدم لفظا، ما في إشكال في جهة واحدة. زين تفضل مني. فحبيبها مبتدا مؤخر وملء عين خبر مقدم، ولا يجوز تأخيره لأن الضمير المتصل بالمبتدا وهو ها عائد على عين وهو متصل بالخبر، فلو قلت حبيبها ملء عيني عاد الضمير على متأخر لفظا وربطة. أحسنتم أخ شيخ عبد تفضلوا. الشيخ عفوا نعم وين متعلقة؟ لأن الضمير المتصل وين؟ لأن الضمير المتصل بالمبتدأ. لأن الضمير المتصل بالمبتدأ. بالمبتدأ شو هو المتعلق؟ ما هو العامل؟ لأن الضمير المتصلة بالمبتدأ متصل متعلق بمتصل. نعم. لأن المتصل هو شبه فاعل تعمل عمل الفعل مشتق. اتصل يتصل متصل متصل متصل اسم فاعل فهي تعلق به. تفضل منى. وقد جرى الخلاف في جواز ضرب غلامه زيدا مع أن الضمير فيه عائد على متأخر لفظا ورفضا. لاحظوا أخواني دققوا هنا شنو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الذي قبلها. ضرب غلامه زيدان تفت أخواني جيدا ضرب غلام غلامه زيدا هنا الضمير من غلام الذي هو فاعل غلامه فاعل بالفعل عاد على زيدان المتأخر لفظا ورتبه. هذه المسألة فيها خلاف لكن المسألة السابقة وقدم مقدمة اتفاق فيها اتفق النحاة في المسألة هناك اتفاق يوجد من النحاة لكن في هذه المسألة يوجد خلاف. شو الفرق بين المسألتين؟ في المسألة الأولى اتفاق من ليش اتفاق موجود؟ مبتدا وخبر لأنه العامل بليه؟ بالمبتدا والخبر لا العامل اثنين في المبتدا والخبر لأن العامل مو واحد العامل مو واحد ولكن هنا ضرب غلامه زين بحيث أن العامل واحد في خلاف لكن هناك في اتفاق يقينا لا يجوز لأن ماذا كلمتان كل كلمة عاملها يختلف عن الكلمة الأخرى إذا هناك يوجد لكن في ضرب غلام هو طبعا توجيه ممكن واحد يناقش هذا أكو مجال للمناقشة فهذا احنا نقول الشارح يقول في هذه المسألة في ضرب غلامه زيدا يوجد خلاف بعضهم يجوز عود الضمير هنا بعضهم لا يجوز يعني يجوز تقديم الفاعل على المفعول في هذه المسألة ولو أنه قد اتصل به ضمير يعود على المفعول يعني بعضهم يجوز بعضهم لا يجوز يعني خلاف موجود. لماذا خلاف موجود؟ لأن العامل المفعول والفاعل واحد وهو ضرب الفعل. في المسألة السابقة يعني في المبتدا والخبر في الدار صاحبها لا يوجد اتفاق بين النحاة كل يقول هنا لا يجوز تقديم المبتدا على الخبر يعني يلزم من عوض الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن العامل مو واحد يختلف عامل المبتدا الابتداء وعامل الخبر ماذا المبتدا شيئان. ولو أن نحن أن حج القرآن الملاك القرآن وإذا ابتلى إبراهيم ربه لا يجوز هناك لأن لو كان جائز لا رأينا في القرآن بعض المواضع أنه الفاعل المقدم على المفعول به أو لذا بعضهم صحيح خلاف موجود ولكن الأرجح والأولى بل بعضهم يقول المتعين هو هناك تقدير المفعول به على الفاعل حتى ويعلنون حتى لا يعود لا يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. تفضل شيخنا. ولم يجد خلاف فيما يعلم في منهج صاحبها في الدار فما الفرق بينهما؟ هذا السؤال فما الفرق بينهما؟ اخواني بلي هو ظاهر فليتأمل زين ولكن بعد ما يكتفي بظاهر فليتأمل يستمر يبين والفرق بينهما ان ما عاد عليه الضمير وما اتصل به الضمير اشتراكات العامل في مسألة ضرب غلامه واحد العامل بلي. بخلاف مسألة في الدار صاحبها فإن العامل فيما اتصل به الضمير وما عاد عليه الضمير مختلف. بلي. الثالث أن يكون الخبر له صدر الكلام وهو المراد بقوله كذا إذا يستوجب التصدير نحو أين زيد فزيد مبتدأ مؤخر وأين خبر مقدم ولا يؤخر فلا تقول زيد أين لأن الاستفهام له صدر الكلام وكذلك أين من علمته نصيرا فأين خبر مقدم ومن مبتدأ مؤخر وعلمته نصيرا صيغة من الرابع أن يكون المبتدأ محصورا نحو إنما نحن إنما في الدار زيدا وما في الدار إلا زيدا ومثله ما لنا إلا اتباع أحمد. أحسنتم. هذه خاصة من هذه المسألة، بس التقديم وتقديم تأخذ وتقديم الخبر على المبتدا، وهذه المسألة خلاص انتهت. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، مسألة أخرى وهو حذف الخبر والمبتدا. هون أيضا نقول الأصل في المبتدا والخبر من حيث الحذف والذكر، الذكر والحذف ما هو الأصل؟ ما هو الذكر؟ أن يكون المبتدا كلاهما مذكور، زيد قائم، ولكن قد يقع خلاف الأصل. شيء يقع خلاف الأصل؟ قد يحذف المبتدا، قد يحذف الخبر، حتى قد يحذف جميعان المبتدا والخبر، وذلك إذا كانت قرينة في الكلام. والحذف قد يكون جائزا وقد يكون واجب، طبعا وقد يكون ممتنع. ها، جائز واجب ممتنع، يعني صور ثلاثة، جائز واجب ممتنع. متى يجوز؟ إذا كانت قرينة تدل عليه، يعني له موضع محدد معين قياس نقيس عليه. لا، ما له موضع معين ومحدد، كلما وجدت قرينة في الكلام يجوز الحذف. قرينة قد تكون لفظية، قد تكون يعني معنوية أو قل مقالية أو حالية، تختلف القرينة والدليل. المهم إذا وجدت قرينة يجوز الحذف. إذا قال وحذف ما يعلم، يعني يعلم من المبتدا والخبر، يعلم وحذف ما يعلم بيانه ماذا؟ من المبتدا والخبر، جائز هذا الحذف، جائز. تقول جائز طبعا لأنه يعلم، كيف يعلم؟ قرينة، قرائن تدل عليه، قرائن إما لفظية وإما معنوية. مثل لنا المثال الأول، هذا مثال لحذف الخبر. إذا قال كما تقول زيد، تقول زيد مثلا بعد من عندكما، واحد يسأل السائل يسأل من عندكما، تقول زيد، يعني عندي زيد أو زيد عندي، حذفت الخبر بقرينة السؤال. القرينة ما هي؟ السؤال، يعني بالسؤال صار معلوما. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعدما عندكما، يعني كما تقول زيد بعد، يعني بعد قول السائل من عندكم، بعد يعني بعد قول السائل من عندكما. هذا هنا حذف الخبر. البيت الثاني مثال لحذف المبتدا. لذا قال وفي جوابي، يعني في جوابي قول السائل، في جوابي قول السائل، وفي جواب كيف زيد قل دنس، فزيد استغني عنه إذ عرف. ففي جواب قول السائل يعني كيف زيد، سألك سأل كيف زيد، هنا ماذا تحذف المبتدا وتقول دنس يعني مريض. ها، لا يخف بعد أن سبب المرض شنو هنا، تقول دنس. الآن هنا دنس زيد استغني عنه، استغنينا عن زيد، بعد ما احتاج نذكر زيد، فزيد استغني عنه إذ عرف، لأنه صار معروف، فصار معروفا ماذا؟ بالسؤال. فإذا قد يحذف الخبر لقرينة، وقد يحذف المبتدا لقرينة، والحذف جائز. يعني يجوز الذكر، أن تقول زيد دنس، في الأول ما تقول عندي زيد يجوز. يعني نقرأ فضلونا. يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليه دليل جوازا أو وجوبا، فذكر في هذين البيتين الحذف جوازا. فمثال حذف الخبر أن يقال من عندكما، فتقول زيد، التقدير زيد عندنا. ومثله في رأي خرجت فإذا السبع، هذا في رأي التقدير، هذا بعد نوضح بينه التقدير ماذا قال؟ التقدير فإذا السبع حاضرون. لاحظ إخواني، هذه في هذه الجملة خرجت فإذا السبع في رأيان، خرجت فإذا السبع، هذا إذا يختلف في إذا هل أنها حرف أو أنها ظرف، هل أنها ظرفية يعني اسم، إذا قلنا ظرفية يعني ظرف تكون اسم، إذا كانت اسم تؤثر فيه على إعراب الجملة وقد تكون حرف. على رأي أنها حرف، على أنها حرف نقول خرجت في الوفاء الفاء زائدة، وإذا حرف بعد حرف تدخل على جملة اسمية نقول هذا حرف، حرف يعني مفاجأة للمفاجأة معناها مفاجأة. فعند ذلك يكون السبع، ماذا يكون السبع؟ السبع مبتدأ بخبر معذوف جوازا، يعني تقديره خرجت فإذا السبع رابض مثلا، كامن رابض، هذا حذف قرائن يعني تدل عليه لأنه هذا المفاجأة، يعني خرجت فإذا السبع، فإذا السبع يعني كامن رابض من القليلة، قليلة معنوية مو قليلة لفظية. هذا إذا قلنا ماذا؟ إذا حرف. لكن إذا قلنا ظرف، إذا قلنا ظرف في إعرابها وجهان، واجه الأول نقول بناء على أنها ظرف، لا نحن نقول ظرف، إذا قلنا ظرف يكون ظرف خبر مقدم والسبع ماذا؟ مبتدأ مؤخر. هذا وجه، وجه آخر نقول إذا ظرف مضاف يتعلق بخرجته، قل الوجه الآخر نقول إذا ظرف، هسه ظرف زمان أو ظرف مكان أيضا مختلف فيه، هل أنها ظرف زمان أو ظرف مكان؟ وجه آخر نقول إذا ظرف، هسه ظرف مكان أو زمان في محل نصب ومضاف، ما نجعله خبر مقدم مضاف. بعد ذلك هسه هنا السبع، السبع مبتدأ، مبتدأ لخبر محذوف، يعني مثل الحرفية يعني إعراب الحرفية لخبر محذوف تقديره، تقديره مثلا رابض، ها ثاني معنى جالس كامل. فهذا إذا خليناها ظرف، ظرف مضاف يكون ظرف مضاف إلى جملة اسمية، ظرف مضاف إلى جملة اسمية. لذا قال فمثال خبر حذف الخبر أن يعني يقال من عندكم فتقول زيد، ومثله في رأينا، على رأينا، على قول في رأي خرجت فإذا السبع، التقدير فإذا السبع حاضرون، هو يقدم هنا ماذا؟ حاضر، على أنها إما حرفية أو نقول ظرف لكن على الإعراب الثاني، ما نجعل خبر، على الإعراب الثاني أنه ظرف يتعلق بما قبله وهو مضاف إلى جملة بعده. في الحاجة إخواني يمكن يراجعون فموجودة في الحاجة، لكن لعله في الإعراب الثاني الذي أنا عرفته، هذا الإعراب الثاني ما يشري ليش المحشي، يشري إلى هذا الوجه ولا هذا الوجه، هذا الوجه، الحرفية أو الظرفية لكن خبر مقدم، إما ظرف زمان وإما ظرف مكان مقدم. نعم. أرابط لها اسم عربي. مو يعني لحظة ما توسع اللغة العربية بعد هذا كنا نرجع للغة، يعني شو معنى رابط؟ يعني جلوس الخاص مثلا، جلوس. الترويض ذاك. لا ترويض يخاف بيمشي. هسه المهم أنه بمعنى جالس، هسه جلوس خاص. تفضل شيخ. أنا الشاعر. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. التقدير نحن بما عندنا راضون. يعني قرينة موجودة، نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض، هذا راضون بقرينة ماذا؟ راض عرفناه، فنحن مبتدأ وخبر محذوف جوازا بقرينة. بلي. المثال حسب المبتدأ أن يقال كيف زيد فتقول صحيح أي هو صحيح. نعم. وإن شئت فبحت بكل واحد منهما فقل زيد عندنا وهو صحيح. ومثله قوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أي من عمل صالحا فعمله لنفسه ومن أساء فإساءته عليه. لاحظ إخواني هنا جملة شرطية، ما هو جملة شرطية؟ من اسم شرط عمل فعل الشرط، عمل فعل الشرط بلا فاعل، الفاعل فاعل جزاء، فاعل جزاء داخل على جملة اسمية، داخل على جملة تحليله هكذا يكون داخل على جملة اسمية، ولنفسه يكون خبر لتلك الجملة الاسمية. ما هو المبتدأ بقرينة ما تقدم من الكلام؟ يعني من عمل صالحا فعمله لنفسه. ما تمكن نخلي لنفسه هو الجواب، لأن الجواب لابد يكون جملة، جملة اسمية والفاء تدخل على الجملة، فلنفسه وحده مو جواب، فالجزء الجواب هو خبر، خبر للمبتدأ الجملة الاسمية. كذلك ومن ساء عليه فعليها يعني فإزاءته عليها، حتى تكون الفاء داخلة على جملة اسمية. فضلا. قيل وقد يحذف الجزءان أعني المبتدأ والخبر للدلالة عليهما، كقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هنا الشاهد واللائي لم يحضن، لم يحضن، واللائي مبتدا لم يحضن، صلة اللائي الخبرين، واللائي لم يحضن يكون ماذا؟ واللائي واللائي لم يحضن يحتاج إلى جواب، يعني فعدتهن ثلاثة أشهر. هنا المبتدا والخبر كلاهما محذوف. نعم. طبعا قيل لماذا قال قيل؟ تضعيف. لماذا تضعيف؟ ها؟ عطف، ويكون الجملة مكان مفرد، يعني واللائي لم يحضن كذلك، واللائي يكون مبتدا وخبره يكون ماذا؟ كذلك، يكون الخبر محذوف، مو المبتدا والخبر. البحث في أن كل من المبتدا والخبر كلاهما محذوفان. لا، واللائي معطوف، الجملة معطوفة على ما قبلها، واللائي لم يحضن، اللائي صلة لم يحضن موصول، لم يحضن صلته، لعل الخبر هنا يعني لعل المحذوف هنا هو الخبر فقط مو المبتدا والخبر. شلون لعل الخبر المحذوف فقط؟ يعني يمكن أن تقدر واللائي لم يحضن كذلك، مثل ما كنت نقول كذلك أم لا، وإشارة إلى ما سبق. فإذا قلنا كذلك يكون محذوف مفرد مو جملة وهو الخبر. تفضل. أي فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف المبتدأ والخبر وهو فعدتهن ثلاثة أشهر لدلالة ما قبله عليه، وإنما حذف على وقوعهما موقع مفرد، والظاهر أن المحذوف مفرد، والظاهر أنا أريد أكد يعني والظاهر أن المحذوف مفرد. والتقدير واللائي لم يحضن كذلك، وقوله واللائي لم يحضن معطوف على واللائي يئسن، والأولى أن يمثل بنحو قولك نعم في جواب أزيد قائم إذا التقدير نعم زيد. يعني إذا واحد أزيد قائم تش ماذا تجيب؟ نعم. ماذا متقديره؟ عن زيد قائم. هذا بعد ما يرد عليه إشكال. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.